Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve istenne bi sünnetihi. Ve tedâ bi hedihi ila yevmiddin ve ba'd. Ve yekulullahu teala zikruhu fi kitabihil kerim. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا فإن الله جل ذكره يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا رمضان بن سيد الجزار بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجهري وسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله حبك الله الذي أحضرتنا له سؤال يا شيخ أنا دلوقتي والدي يأمرني أنا أجيب له سجائر وأنا ما فيش حد يجيب فما حكمه والله يا شيخ لا تشتري له سجائر نعم لا تشتري له سجائر طب وأحيان بيزعلي أو بيضربني فأعمل إيه إذا كان الأمر فوق طاقتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن ما دام في وسعك لا تشتري له السجائر شكرا شيخ السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك مصطفى كل عام طيب وأنت بخير وعافية قلت لك كان في بهذا زكاة المال كان في واحد يعني أنا أعرفه كان عامل عمليات كبيرة يعني في المخ وكده فساعدته على أساس إن ده جزء من زكاة المال بتاع السنة اللي جاية فاللي حصل ان هو عمل العملية وبعد ما خلص العملية خرج مات اول امبارح فهل انا مبتدي كده في النسبة لزكاة المال اللي خرجت دي هل اردها تاني لا ما احسبهاش ولا امشي زي ما كنت عاملها واحسبها اديت ما عليك بارك الله فيك نعم اديت ما عليك بارك الله فيك ماشي شكرا جزيلا الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مصطفى معاك؟ ايوه نعم الله انت شايف مصطفى عايز اسال بس في العاب الكترونيه يعني فيها مشاكل في العقيده وكده والشرك وساعات العاب كمان بتقول انت الاله إذا كان هناك شيء كذلك ابتعد عنه ولا يجوز اللعب به المشكلة يا شيخ أن يوسع اللاعب أن يغلق هذه الأشياء ولا يرى فهل يجوز لعبها بعد ذلك وهل هذا يضايق يا أخي عموما إذا كانت أشياء تسخط الله عز وجل وتغضبه لا تفعلها انتهى الأمر شكرا يقول محمود بن حمدي كيف الشخص يعرف أنه مؤمن يعرض عمله ونفسه على كتاب الله في كتاب الله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأمره في كتاب الله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ينظر هل هو يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة لا والمستغفرين بالأسحار ينظر هل هو منهم ولا لا ولا يغتب بعضكم بعضا هل هو منهم أم لا ينظر يعرض نفسه على الكتاب والسنة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخنا انا معايا 4 اولاد وحاليا زوجتي حامل في المولود الخامس ان شاء الله يا رب. الله يتمم بكل خير يا رب. ربنا يكرمك يا رب. حاليا بس انا عندي مشكله ان انا يعني في معايا ابن عنده اعاقه ويتطلب مجهود يعني شديد من الزوجه ومش يعني فالطبيب اللي بيتعالج عنده يعني اقترح ان بعد الولاده يجري عمليه بسيطه بحيث يمنع الحمل بعدها نهائيا. لان زوجتي محتاجه تصل المعاقده كرعاه وتوفر له وقت كبير. هل ده حلال من امنع الحمل بالكليه بدعوى ان انا زوجتي عندها يعني حاله في البيت من الاولاد تتطلب رعايه كامله؟ لا يجوز لك ذلك. هب أنك طلقتها وأنك مت عنها وأرادت الزواج. ليس لك ذلك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كان في واحد صاحبي بيجيب يعني مية ساقعة ويحطها يعني الناس تشرب منها. يعني اللي فاتها بطل يحط المياه الساقعة دي الناس تشرب منها، فراح واحد غيره جاب مياه ساقعة وكده. فبقول له يا عم وانت تولى الاستاذ القوم غيركم ثم لا يكون امثالكم. راح قال لي غلط كده تستدل بالآية دي. قلت له القرآن نزل بعموم اللفظ لا بخص المعنى. فهل كلامي صحيح يعني؟ ايوه بس ما يعني ثقيلة في هذا الموطن. ثقيلة؟ ثقيلة في هذا الموطن. تمام شيخ. أما أنت محدث الناس حديثا لا تبلغه قولهم إلا كان لبعضهم فتنة. بارك الله فيك يا وصيف الملك. حكم الخروج مع الأخت المتبرجة، أنصحك ألا تخرج معها لأنك تسيء إلى نفسك. السلام عليكم. السلام عليكم. كنت راح في الرواتب. نعم. لك يا شيخ. الحمد لله. حديث أنا من قوم أن أمتي ضعيفة. في سنده قوم ضعفاء. شيخ. السلام عليكم. السلام. ماشي. في سنده من هم ضعفاء لا يتحملون رواية هذا المثل. ماشي يا شيخ. الله يسلمك. وبارك الله فيك يا أخي محمد الهادي، سلمك الله وردك الله سلما. السلام عليكم. أقوم الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله. الله يكرمك. لو سمحت كنت عاوز أعرف، كنت سمعت إن السلف نووا على القصصون، لما مثلا بيحكي قصة حصلت مع واحد عشان الناس تتعظ بيها مثلا. فأنا مثلا ساعات مثلا لما أجي أنسى أحد صاحبي أو كده أقول مثلا افتكر حصلت مع واحد عشان ما يعملش زيها وعشان ما يحصلش اللي حصل له، فهل ده حلال ولا حرام؟ تختلقها؟ لا قصة مثلا تكون حصلت مع واحد أعرفه أو قصة قريتها مثلا في كتاب قصص واقعية مثلا. لا بأس بذلك. تمام. شكرا. بارك الله فيك يا ياسر بن محمد علي. بارك الله فيك طارق. بارك الله فيك يا مهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعت شيخ ما حكم إزالة الشعر بالليزر في أماكن العورة عند طبيب محترم؟ والله يا أختي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. فهذا الأصل أن المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا إلى عورة المرأة ولا تنظر المرأة إلى عورة الرجل. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم مريشا. حتى ولو احتاجت المرأة لباس الشعر ما هو دعيني أكمل. قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوأتهما. فنظر المرأة إلى عورة المرأة حرام إلا للضرورات. إذا كنت ترينها ضرورة فلا بأس، ليست الضرورة ابتعدي عنها. سلامك الله. ولك بالمثل يا شيخ مصطفى الجواد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، ربنا يبارك في حضرتك. وفيك يا رب. بقول لحضرتك يا شيخنا، لو هنفتح بقرة عقيقة لولدين وبنتين. طيب. هل يجوز ان احنا الاحشاء بتاعتها اللي هي الكبدة والكرشة والكلام ده كله نبيع ونشتري بدلها لحم ونكمل على لحم العقيقة ونوزعه؟ لا انصحك بذلك. قلت لي يا شيخ؟ لا انصحك بذلك. لا تنصحك. طب ينفع نخليها لأهل البيت؟ ينفع. طيب تمام يا شيخ. بارك الله فيك يا سامي المولى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل الشيخ. الله يبارك فيك. تفضل سيدي. لو وهب لي بعض الإخوة زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شكل اقتصادي واشترط علي أن أذهب إليه ثم آتي لا أعتمر ولا أحج، هل يجوز شد الحارم زيارة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم الرجوع مرة أخرى بغير عمرة أو حج؟ هو اشترط عليك ماذا؟ لضيق الوقت يا ولد. يعني هو دعا يعني تطوع وقال لك خذ تذكرة. هو كلمني على الوصفة السوشيال وقال لي دعوتك لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام فأتي فزوره ثم ارجع لضيق وقتي أنا، فهذا جزء الزيارة فقط. إنه أنك تزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجوز النية لزيارة النبي فقط لا مصر. أرشدتك إلى الأكمل ولا مانع أنك تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. يعني حديث الرسول وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المعنى لا تشد الرحال لمسجد لاعتقاد فضيلته إلا لثلاث مساجد. نعم هذا المعنى. مستثنى منهم المساجد. آسف قطع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك شيخنا الجليل، حبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال بسيط بعد إذنك. تفضل. دلوقتي لو حصل في مشكلة بين أخويا ووالدتي وتدخلتنا بالصلح. نعم. فأكيد الرأي لا يعجب الطرفين مثلا أو أحد الأطراف. وأنا ليس لي منفعة في كلتا الحالات، لا من ده ولا من ده، إلا الصلح بس. فالأمة مش عايزين الرأي يعني، فابتدوا علي. هل أنا مخطئ في هذا؟ لست بمخطئ. أنت نيتك الإصلاح وتسعى إليه ولا تتعمى ظلم أحد. تمام. إذا اجتهد القاضي أو إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر. الأهل يعني ساعدوا الأخ في بناء منزل، مش لم يساعدوه ماديا ولكن وقفوا بجواره زي ما تعرف الأرياف يعني مجهود فقط لا غير. هل ده يحق لأحد يوم أن هو يأخذ منه شقة أو يأخذ منه دور أو أي أو ما شابه ذلك؟ الوالد أعطاه بطيب نفسه ده ولا لم يعطيه؟ لا الوالد ده متوفي. الوالد مات قبل أن يموت، كتب لأحد شيئا؟ لا لا لا لا، ده هو البيت ورثه وبيت ورثه وخلص الحمد لله، كل ورثه أخذوا حقوقهم والبيت أصبح ملك لأحد الأولاد. طيب قام ببنائه هو بماله الخاص، ولكن بعد وفاة الوالد واللي عفوا مجهود بس عفوا قام ببنائه بعد وفاة الوالد أو في حياة الوالد؟ بعد وفاة الوالد قام ببنائه. هدمه يعني ولا إيه؟ أيوة هدمه بناه. هدمه بناه. طيب ما المطلوب الآن؟ مثل طبعا هو هذا مما ليس لهم ولو فيه جزء فقط. هو خلص الورثة كلهم. خلص الورثة، ما اللي المشكلة طيب؟ المشكلة حاليا الأم عايزة تاخد شقة لأحد الإخوة عشان إحنا ساعدناك ووقفنا جنبك في بناء البيت، هل هذا يجوز؟ هم اشترطوا عليه عند البناء إذن؟ لا يوجد أي شرط. ليس لهم شيء. ليس لهم شيء. ما دام أخذوا حقهم. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. حبك الله. حبك الله. بعيدك يا شيخ. النهارده يا شيخ كان عندي ضيوف في المنزل، تمام؟ وما كنتش أعرف يعني إيه، كنت بحسب المرة بس. تمام؟ فصلت الخلية إيه فصلته؟ إيه؟ المرة 14 دقايق. نعم. ماذا قلت؟ حضرتك يا شيخ كان عندي ضيوف النهاردة، تمام؟ وكانوا هم صايمين الأيام البيض. ضيوفك كانوا صايمين الأيام البيض وبعد؟ وبعدها وأنا شفت كنت بحسب النهاردة كان في أيام بيض. نعم. النهاردة ما فيش أيام بيض. بس هو الشيخ تقريبا يعني إيه، كان هم صايمين يوم يعني هم ما لحقوش يصوموا 13 14 15 فصوموا ايه يوم مثلا يعني من الايام اللي فاتت. ايوه السؤال لازم يا شيخ، وهنا وفطر يا شيخ فطر قبل الاذان ب 10 دقائق والشمس طالعه. نعم. والشمس طالعه، الشمس كانت ظاهره تقريبا. الشيخ ما اعرفش والله يعني. طيب يعني عمدا افطروا قبل اذان المغرب متعمد؟ انا كنت بحث المغرب اذان. طيب المخطئ لا شيء عليه على راي الفريق من العلماء، وان كان بعضهم يقول يعد مفطرا، لكن اختار راي القائل بان المخطئ لا يعد مفطرا. ان شاء الله اصوم صحيح ان شاء الله. بس يا شيخ وقت الوضوء، يجوز يا شيخ الوضوء وكل واحد يجوز الوضوء مره واحده فقط او مرتين؟ يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله، تفضل. والله حضرتك يا شيخنا احنا عايزين يعني الفصل في صلاة النوافل من حيث عددها وفصلها، لان يعني في احاديث بانت ان هي ضعيفة، في اللي هو حديث من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فاحنا عايزين عددها وفضلها من الاحاديث الصحيحة. الرواتب، السنن الرواتب. السنن الرواتب ايوه. ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. دول السبتين يا شيخ. ايوه. واحيانا كان يصلي اربعا قبل الظهر. طب ينفع بتشهد واحد بدون التشهد اللي في النص بالنسبه للاربعه؟ ما فيها نص ثابت، النص الذي فيه صلاه الليل والنهار مثنى مثنى زادت النهار شاذه. انما طيب حديث تحت حديث ليس اكرم على الله من الدعاء تحت الحديث لا يثبت. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا في سؤال كده، أن وفق أنا بدرس حفظ طلاب القرآن والعلوم الشرعية، وفق ده معاد عرفة وإني مشغول. نعم نعم. حضرتك وافق معاد تحفيظ القرآن والعلوم الشرعية، حفظوا القرآن والعلوم الشرعية، فوافق ده معانا وموعد عرس لأحد الأقارب أو صاحبي راح وديت العرس، فأول ما راح قلنا له هو الأب ليك إن أنت كنت رحت تحفيظ القرآن لأن الطلاب هيضطر إن هم يمشوا مفيش حد هيعلمهم فيه سواء تحفيظ القرآن أو العلوم الشرعية. فأنهي الأولى وأنهي الأبدأ؟ فيتقاضى أذن عن تعليم القرآن؟ نعم. هل يتقاضى أجر على تعليم القرآن؟ لا يتقاضى أجر. لا يتقاضى أجر. والله إذا المسألة فيها شيء من التيسير بعض الشيء، إذا كان أهله سيحزنون إذا لم يأتي للعرس، تكون قطيعة يذهب للعرس. إذا كان بالإمكان طبيقه يعني. أيوة، إذا كان سيحزن وتنشأ مشاكل ف فالأولى يعني أنه يروح للعرس ويأتي للعرس. لكن لو لم تكن هناك مشاكل وكان صاحبه متفهما فلا يعدل أحد بالقرآن شيئا. الله يبارك لك يا شيخ، ربنا يجعلنا في اللطف فينا إن شاء الله بإذن الله. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي ممكن الواحد ليست هناك بنوك إسلامية كل البنوك شأنها واحد. شكرا، مرحبا بك يا أبا أحمد، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام. تفضل فضيلة الشيخ. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيمتع على رجله ولا كان بيغسل رجله في الوضوء؟ يغسل. فإن الله بتقول فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطف على اليد وأرجلكم، أفعل به. عطف على اليدين المرفقين. بارك الله في حضرتك فضيلة الشيخ. وإياكم. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: ويل الأقرب من النار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. نعم الحمد لله. قلنا حضرتك أنا في أحد الدعاء طلع وقال إن الكنيسة كالمسجد بيت من بيوت الله، إذا احتاجت أي كنيسة لترميم أو تطوير يجب على المسلمين هم يرموها من بين المسلمين وفقا لوثيقة النذران. واللي قال لك في وثيقة نجران ده وثيقة نجران ملزمة لأهل الإسلام، أين سند وثيقة نجران؟ لا نعلم لها سندا. وهل سند وثيقة نجران ملزمة للمسلمين كلهم في كل زمان وكان؟ لنظر أيضا. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا كنت أيام الدراسة يعني بقول والله العظيم هنام غير لما أخلص عدد الصفحات المعين، وكان كثير من الأحيان يعني مش هقدر من التعب وبنام. فهل الأيمانات دي يعني ليها كفارة وإيه كفارتها؟ كفارة يمين. نعم. كفارة واحدة، كفارة يمين إطعام 10 مساكين. طب يا شيخ أنا هم بصراحة أنا أكثر من يمين، أنا حوالي 20 يمين كده. كلها معقدة يمين ولا إيه؟ كلها إيمان معقدة انعقد عليها القلب. يعني معظمها. خلاص عليك 20 كفارة، إن عجزت صمتي 60 يوما ما كان كل كفارة 3 أيام. طيب يعني معيش طيب فلوس يعني غير 1000 جنيه يعني. فيهم بركة. نعم؟ فيهم بركة. يعني 1000 جنيه كفاية لكل الأيمانات دي؟ 1000 على 20 فكم يا عبد الرحمن؟ 50 جنيه؟ ما ممكن تشتري بها أكل وشرب. نعم؟ اشتري عفوا 10 كفارات يعني كم؟ 20 كفارة؟ كل كفارة؟ 20 يعني كل كفارة كل كفارة 10 جنيه كده؟ عفوا لا كل كفارة 50 جنيه. طعامك المتوسط ايه يا اخت؟ نعم. ما طعامك المتوسط؟ يعني يعني مثلا زي ما تعالى متوسط بتاكل، يعني بتاكلي ايه متوسط اكلك اللي بتاكليه؟ يعني مثلا رز، اكل بالطبيخ، لحمه، يعني المتوسط رز وبطاطس. ايوه. اشتري 10 كيلو كم يمين هم؟ هم 20 يعني، حوالي 20، هم اقل من كده بس انا بقول يعني عشان أصلاً يعني هو كل يوم 20 يعني. هات بطاطس تكفي 20 واحد في 10 وجبات، لأن كل يمين 10 مساكين، 20 10 في 20 ب200 200 وجبة رز، وعندنا 200 عفوا عندنا أيضا اللهم صل على محمد. يا شيخ يعني انا عايز غير 1000 جنيه، انا يعني طالب اساسا يعني 1000 جنيه. ما انا شو ما خير، صومي كل 3 ايام مكان كل يومين. يعني لو ما قدرتش يعني 1000 جنيه دي تكفل لك صومي؟ ما هو انا هقول لك 220 يمين في 10 افراد اصبح 200 فرد. ال 1000 جنيه على 200 فرد يبقى كل واحد كل فرد كم؟ 5 جنيه؟ مش كده؟ تقريبا 5 جنيه كل ممكن قلب الكشري مثلا، لو 10 جنيه قلبة الكشري انت 5 جنيه، مش انت بتاكلي بطاطس ورز يا بنتي؟ ايوه وباكل كشري برضه. ماشي، طعمك المتوسط عايزين 200 وجبة من طعمك، 20 يمين في 10 وجبات. تمام. 200 وجبة، اشتري 200 وجبة، اشتري شوية رز وشوية بطاطس ووزعيهم. تمام، والإيمانات البيع ما أعرفش إيمانات بيع إيه يعني إيه البيع؟ يعني خلاص يا بلاش تجيب لي صوابك كفر لي 20 يمين بإذن الله، أتكلم مش مضطر، ده أنا قاعد أقول للجمعية وهي الجمعية هي اللي بتتصرف يعني. ما في مشكلة، بس قولي لهم كده. عندي سؤال ثاني يا شيخ. أنا ما صدقنا خلصنا، ماشي. اتفضل. انا بفضل ما معتقده و يعني بحاول على قد ما اقدر ما بينش عيني من الرقابه، لكن غصب عني اللي هي المسافه بين العينين اللي هي في الانف دي غصب عني بتبان، ففي حدث يصير توترات؟ لا لا مش مشكله ان شاء الله. تمام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك يا بس فيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله شيخنا. اتفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. اللهم دائما يا رب. كنت محتاج يا شيخ الوضوء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الوضوء صفة الله. لاني شفت فيديو الشيخ عثمان كان الوضوء غسل اليد مرة واحدة والاستنشاق وغسل الوجه والمسح على الرأس والقدمين بس. لا هي مشكلة يعني عفوا يعني لا احنا متعودين على ثلاث نغسل الان ثلاث مرات لا ممكن ثلاث مرات وهذا افضلها. تمام. وممكن مرتين وممكن مرة. تمام، يعني كله جائز مقبول ان شاء الله. الله يسلمك. تمام. طب وسؤال ثاني شيخ، معلش، صلاة الجماعة اوقات الشيخ بيعجل في الفتحة ركعتين الاخار. عجل ايضا انت. تمام، يا انا وقتنا بالحاشة اكملها خالص يا شيخ بصراحه. ما انت موسوس بقى كده تقول الحمد لله. ايوه الله يفتح عليك، انا بحب اقراها على مهل يعني شويه ما بلحقش اكمل نصها حتى، ففي اسم في اسرع اسرع اسرع الله يحفظك، يعني اسرع عشان تتابع الامام. شكرا، الله يحفظك، بارك الله فيك يا احمد بلبل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. انت ممكن يا شيخ لو انا بصلي في عكس القبلة واكتشفت بعدها فترة الصلاة اللي فاتت دي عكسها؟ تصلين عكس القبلة؟ اي عكس القبلة. اي واكتشفت بعدها بكم؟ يعني بسنين. لا خلاص لا تعاد. باخرة يعني؟ أيوة. ما فيش مشكلة، خلاص هم قالوا لك مكان القبلة لا بأس. أيوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله يا شيخ. تفضل. يسأل الله أن يحببك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يجمعك وإياك كده في الجنة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. اللهم آمين. والسامعين والسامعات يا رب. ألف شكر. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يبارك في حضرتك. كان لي عند حضرتك فتوى، وانا حضرتك كان في اخ زميلي كان في حد بيشتغل في مكان ما يعني، وهو حلف على حد انه يروح المكان ده بالقرار. فبعدين الحد ده راح المكان من غير ما صاحب الحلفان ده يعرف، كده عليه كفارة ولا ايه؟ قاعد. نعم؟ قاعد. السؤال، واحد حلف على اخته انها ما تذهبش لمكان العمل ده عشان فيه شبهة معينة، وهي راحت من وراء المكان ده، هل هو كده عليه يلزم كفارة ولا يملك؟ لا لا يلزم. لا يلزمه؟ حلف على ما لا يملك، ما يقدرش منعه. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كنت عاوز أقول لحضرتك سؤالا لا يدور، لم أتكلم فيه، ولكن سمعت بعض الإخوة يتحدثون فيه، ولكن لم أتحدث لأنني لم أعرف ما سببه. وعرف عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه. بعض القبائل في بعض البلاد مثل ليبيا والمغرب والسعودية، فبعض الناس يقولون اننا من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم واننا من الاشراف وهكذا يعني. فكنت اريد ان اتلك، فهل هذا صحيح؟ لا اطعن في الاسباب، كل يثبت مدعاه، أنا لا أطعن في الأنساب. الذي يقول أنا من أهل بيت الرسول هو يتحمل اسم نفسه. شكرا، بارك الله فيك يا خضر الشامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ماذا يقول الشرع يا شيخ في امرأة أرادت من زوجها أن يكتب لها تعهد في قسم الشرطة بعدم إيذائها لهواجس في عقلها؟ بعدين؟ هذا فقط يعني في مشكلة، ومشكلة قائمة. يعني المرأة أخذ زوجها القسم الشرطة وتعهد ألا يؤذيها لمرض في عقلها؟ هي يعني هي فيها وجد في عقلها هي. ايوه. وهي ارادت من زوجها يعني ان يذهب معها الى قسم الشرطه ويكتب لها تعهد يعني بعدم ايذائها سواء بالكلمه او باي فعل يعني. في نص صريح في الشرع؟ لا ما اعرف. يعني يحث على ذلك؟ لا اعلم. لا اعلم نصا صريحا. شكرا. عليكم السلام يا ربيع أبا خليل. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. عليكم السلام. سؤال حضرتك يا شيخ، كنت بكلم فتاة كده ورياءت الصواب، عرفت اللي أنا كنت بعمله كان غلط. أيوه. مع العلم إن والدتها كانت تعلم إن كنت بكلمها. طيب وبعدين تبت إلى الله أم لم تتب؟ إلى الله وبعدت والحمد لله رب العالمين يعني العدت وعرفت. خلاص الحمد لله. استغفر الله، عمل صالحا. حتى لو وجدتها تعرف تدخل برضو تحت بند الفرمانية؟ تعرف إيه يعني كلمتها بس كده ولا عملت لخبطة؟ كلام لا كلام لي حدود. كلام لي حدود. خلاص استغفر الله ولا إثم عليك. حتى لو وجدتها تعرف. خلاص استغفر الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ دعينا بالدرية الصالحة. الله يرزقنا وياك الدرية الصالحة يا رب العالمين. معلش يا شيخ، لو الحائط تدخل المسجد ولا لا؟ تلك مسألة اختلاف، انه اختاروا قول بانها تدخل ما لم تلوث المسجد. عفوا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حضرتك يا شيخنا، الله يبارك في صحتك يا رب وعمرك يا رب. وإياكم. دعواتك ليه بقضاء الدين يا شيخ؟ يا رب يقضى عنه عنك يا رب. تفضل. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. تفضل. بس الله شيخ. حبك الله الذي احتنى له. كان شيخنا سؤالي، لو في زوجة كده متجوزة واحد مثلا مات، ثم هي اتجوزت واحد تاني، فهي في الآخر هتكون ملك مين يا شيخنا؟ ايه؟ واحد اتجوزت واحد في الدنيا فمات. انت عارف كده. فواحد تاني اتجوزها، دي تكون ملك مين في الآخرة؟ انت متأكد انها تروح الجنة؟ لا شيخ. الأمر لله. أما حديث هي لأحسنهما خلقا أو حديث لآخرهما، لا يصح لا هذا ولا ذلك. والأمر لله. سلام. السلام عليكم. أحمد هان أبو شنب، ما له أبو شنب بتعملها كنية يا أحمد ولا هو اسم العائلة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخ مصطفى، شغل الشركات اللي بتصنع الألعاب الإلكترونية أحيانا بعض الألعاب بتضع الناس فيها شرك، فهل يجب مقاطعة الشركة تماما بكل ألعابها حتى الألعاب اللي وقع الشرك؟ لا لا، يعني صدقك هو كذوب. الأشياء طيبة خذها والسيئة ابعدها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير عنا يا رب. هل يجوز وضع شرط جزائي في صفة البيع مقدما، إن واحد يشتري من واحد حاجة واتفقوا على السعر واستلم منه مقدم والتسليم بعد مثلا 6 شهور، في خلال هذا الكلام حط شرط جزائي، اللي يتراجع عن الصفقة يدفع مبلغ كذا. كتبتم العقد؟ كتبتم العقد؟ لسه. خلاص، ما كتبتم عقد البيع لسه خلاص، لكن انا اسال يعني هل من اي احد من الاطراف ان يرجع؟ لو ان يرجع، ما هو الشرط الجزائي ملزم على الطرفين، لو انت تراجعت يبقى هتدفع كذا، لو انا تراجعت يبقى هدفع كذا، نفس الشرط الجزائي، هل هذا جائز؟ جائز. طيب، لو ان احد الطرفين مبيت النيه على انه هيتراجع، يعني عايز يستفيد بالحاجه ديت المده دي وهيدفع الشرط الجزائي، ما فيش مشكله، اسمه على نفسه. يعني اسمه على نفسه، اسمه على نفسه، اسمه على نفسه بس. يقول انا بحب واحدة 9 سنوات، يجوز زواج منها؟ السؤال الثاني يا عبد الرحمن، نشوفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا مولانا، احبكم. الو. نعم تفضل. والله اني احبك الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك، أنا عندي مشكلة مع خالي. كان جدي سايب ورث لوالدتي وإخواتها، وخالي للأسف الشديد ساعة الوصل بصم جدي، فإيه حكم الدين في المفاعة؟ يعني خالك بصم جدك بعد موته؟ طب نقول على خلك ايه، يعني رجل غشاش، يعني رجل حرامي، هل ده يحسب ازاي عند ربنا؟ يعني حسب انه حرامي وكذاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حلفوه. الشديد حتى والدتي واخواتها حبوا ياخدوا ميراثهم وكده، قال لهم ما لكمش عندي اي شيء واعلم خيركم اركبوه. اي ما دام وصل به الامر الى هذا الغدر يمضي امه وهي في مرض الموت، يوصلها في مرض الموت. نعم. فاجر الله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. لا تنسنا من صالح دعائك. وأنت الله يوفقنا وياك لكل خير. الله يبارك في حضرتك. كان فينا يا دكتور أستاذنا الحبيب هو صديق عزيز، يعني سرقت المكنة بتاعته اللي هي الموتوسيكل وهو بيعمل بيها يعني. أيوه. حضرتك معايا؟ سرقت ماكينك صديق عزيز وهو بيعمل فيه يعني مصدر رزقه يعني. وبعد كان في واحد عرض عليه ان هو يديله 10,000 جنيه بس هيديله فوائد، يعني هياخد فايده مثلا 19%. لا يجوز. لا يجوز طبعا. طيب لو هو شيخنا لو هو اداله 10,000 جنيه بالمبلغ هو مع مبلغ، يعني الشخص ده مع مبلغ مع 5,000 جنيه. يا أخي صلى على رسول الله، أنت تقول يدير 10,000 جنيه ويأخذهم أكثر من ذلك، هذا ربا. نعم. السؤال ثاني. طيب الثاني، طب هو معاه دلوقتي الأخ ده معاه فلوس، هياخد ال 10,000 هيدي للشخص اللي معاه ال 10,000 جنيه ده الفلوس اللي معاه، والشخص ده هو اللي هيشتري له الموتوسيكل وهيقول له أنا شاريه مثلا ب 19 ب 20. لا يجوز. لا يجوز؟ ايوه لف انت تحتال حول الربا يا عالم يا اهل الاسلام، يا اخي في رب مطلع وشاهد. والله انا لا احتال، هو مش انا بس انا يعني المهم كله كده حضرتك يعني. بلغه كل هذا صنيع غير طيب يعني. خلاص ايه الكلام ده جميل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخ نحمد الله ونشكره. لو سمحت يا شيخ، انا بنتي في المدرسه وبتحاول تتعلم يعني لغة، فبتتعلم عن طريق ان هي تسمع اغاني، يعني اغاني اللغة دي، وهي ولاحظة ان هي لما بتسمع الاغاني دي بتساعدها على تعلم اللغة بزيادة يعني. فانت خلاص اغاني بموسيقى ولا ايه؟ هي الحمد لله حافظة القرآن الكريم. اغاني بموسيقى ولا ايه؟ اغاني بموسيقى ولا ايه بس؟ لا يجوز. هي بتحاول تتعلم اللغة بس، انما هي الحمد لله يعني احنا ما بنسمع الاغاني خالص ولا لنا علاقة بالكلام. ما انت هتسمع يا اختي، هي هتسمع، تقول هتسمع الموسيقى الاغاني الكلمات نكتبها. يا بنتي انت قلتي ما اقول لك الكلمات تقال مجردة عن الموسيقى ومعها موسيقى. لا هي فيها موسيقى. طيب موسيقى حرام. شكرا. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. كان عندي شيخ الطاقه كده نقول له يعني معنا اسال اول سؤال يا شيخ. كنت شيخ في جيم وشركت جيم شهري مقدم 400 جنيه تمام. وبعد كده عرفت ان اصحاب الجيم بيشغلوا اغاني ماشي. وبعد وبعد ذلك طلبت منهم ان انا اخد فلوسي عشان اطلع شكلي اسمعها ومرفض. ايه وبعد؟ حسيت من الشهر عشان الفلوس ما تضيعش ولا تيجي الجيم خالص. يعني انت دفعت لهم فلوس للاشتراك في الجيم، لو فوجئت ان في اختلاط. في موسيقى. ها؟ في موسيقى. في موسيقى. وهم قالوا لك العقد تم. خلاص. حلها ودي بقى وخلاص كده يلبس. ما تعرف سنة أن تترك طرف. هل ممكن تضع سماعات في أذنك؟ تضع سماعات في الأذن؟ تضع سماعات في الأذن. ماشي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. لو سمعت قل لي صديقي شغال في السلع تمني ياخذ مني فلوس كل شهر اعطيني مكسب ليس سعر ثابت. ينظر ما الذي تجد فيه السلع التي تجد فيها. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت يا شيخ اشتري شاشة بالتقسيط لحد أنا اللي ليا صلاحية إن أنا أشتري بالتقسيط من المكان ده وهو هيسدد الاقساط. هل أنا أحمل وزر لو شاف على الشاشة دي أفلام أو أغاني أو أي شيء من القبيل ده؟ يعني بلاش أتصدر فيها ولا ده يعني أنا وهو يشوف عليها اللي يشوف يشيل هو وزره؟ عفوا عادي السؤال. انا ليا صلاحيه ان انا اشتري شاشه بالتقسيط من مكان الشخص اللي هيشتري ملوش صلاحيه ان هو يشتري منها. في سؤال يعني فانا هتفضل في شراء الشاشه. السؤال هل انا احمل وزر اللي هيتشاف على الشاشه دي؟ يعني ده هو يعني عفوا الوزر هو انا يعني هو خد الشاشه على اسمه فقط وهو اللي يحمل وزر. انت ستشترين الشاشه؟ نعم. وانت ستشترين الشاشه؟ بالضبط هشتريها من المكان ده بيبيعها بالتقسيط. أيوة. وبعدها تستخدم اسمي بس. استخدم اسمك بس. تمام. أنصحك. عايز أعرف لو الشاشة دي اتشاف عليها شيء بعد كده هشيل أنا وزرها؟ شتي لا تشتريها؟ أنا هشتريها لشخص. مساعدة على الاسم والعنوان. تمام. خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بقول بالنسبة لسماع الأغاني هل يعتبر من كبائر الذنوب؟ موسيقى ولا أغاني علي؟ موسيقى بأغاني يعني تعتبر من الكبائر؟ هي حرام. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. طيب بالنسبة لرأي حضرتك في الشيخ عثمان الخميس والشيخ عثمان السادس. الشيخ عثمان الخميس معروف على علم رجل نحسبه على علم. أما الشيخ عثمان السبت لا أعرف الشيخ عثمان السبت. ماشي يا شيخ. إذا كان يسأل خالد السبت رجل من أهل التفسير عثمان السبت لا أعرف. في أخ اسمه محمد ياسر كده يا عبد الرحمن يعني لا يستحق أن يبقى معنا. السلام عليكم. امسح اسمه تماما. وعليكم السلام. تفضل. والله ده وقت المسلمين خاصة إذا كنت ستطيلي لن أستطيع لن أسفع السماعة لأن سأعطل المسلمين. لا مش أطيل خالص. هي متزوجة؟ هي متزوجة؟ ابعدي زوجك عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ اتفضل. دلوقتي في اخ اشترى شقة عن طريق الاسكان الاجتماعي فجاء اخ تاني اشترى منه الشقة هو بدأ يبيع فيها فاشتراها فحكم الشراء الثاني ده ايه؟ أعد. أخ تعاقد مع الإسكان الاجتماعي على شقة. أيه. فبدأ فتملكها وبدأ يبيع فيها. المشتري الثاني هل عليه وزر في المعاملة الربوية اللي هو تعامل بها المشتري الأول؟ إذا كان سيسدد الأقساط في محلها لا بأس. نعم. تفادى العقد الأصلي. تمام. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرتك دلوقتي فاتحين محل فبنجيب بضاعة يعني وبنسوق بضاعة. فدلوقتي الأسعار بتزيد بس الحقيقة عندنا احنا جايبينها قديمة هل من يعني المفروض نزود في الأسعار ولا نبيع بقدر محدود ولا إيه؟ البيان بالخيار ما دام السلعة ليست مدعومة من قبل الدولة فبيع كيف شئت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، عندي سؤال إن شاء الله مش حكي على حضرتك. سلي. عندي والدي كان مقيم في الخارج، فكان عنده مصلحة وكان مشتركين في المصلحة دي إخوتي هم بيجيبوها. فتوفى والدي وتبقت المصلحة بتكشف على المكان عليهم على إخوتي 4 سنوات، ومن عن طريق المصلحة دي بنوا عمارة في مصر. فبعدين لما جينا نطلب، احنا ما طلبناش من الرسمة، ولكن جت والدتي تبيع شقة خاصة بيها هي، فطلبوا مننا ان احنا نتنازل عن العمارة اللي هم بنوها. بالفعل تنازلنا وتمت المقاطعة بيننا، يعني قطعونا وقطعوا والدتي. فلي سؤالين يا شيخ، هل كان لينا حق في العمارة؟ والسؤال الثاني، عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا قضية لا يفتى فيها هكذا الا بعد سماع الاطراف. يا قل هذه سبيلي، يعني ما قصدك من هذا السؤال؟ انت امراه ولا رجل؟ السلام عليكم. بارك الله فيك يا ابا البخاري ومسلم. السلام عليكم. تفضل. الله إليك شيخنا، كتاب فضيلتكم على الحديث استفادوا منه بحوض الأجوبة والأسئلة أم ماذا؟ أقرأ الجزء إذا كنت ممتاز، أقرأ النصف الأول منه. تعريفات الأولية، المرسل، المنقطع، المعنعن. نعم شكرا. أحفظ الأجوبة يا شيخ؟ ها؟ أحفظ السؤال والجواب؟ لا تفهم افهم افهم افهم افهم المعنى. شكرا. شيخ. عليكم السلام. شيخ معلش اسمي لي فتوى. تفضل. اسمي لي فتوى كما سألت حضرتك من شوية. عن ايه؟ عن الظلم يا شيخ، انا اقصد اكمل ولا سيب؟ على ايه بس على الجيم اللي انا رحت يا شيخ وقلت لك عليه، اكمل ولا سيب يا شيخ؟ الجيم؟ اه انت عايز فتوى ثانية؟ عايز سؤال؟ عايز سؤال. حاضر يا شيخ. انا قلت لك يا شيخ ان انا رحت الجيم بتاع شهر مقدم هو 100 جنيه وبعد كده عرفت. ايوه فهمت كده. فهمت. اكمل اروح لحد ما اخلص فلوسي ولا سيب خالص واقطع خالص؟ قلنا لك ضاع في اذنك قطنة. معلش يا شيخ. ضع في اذنك قطنة وكمل. اكمل على فضلكم. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا، كيف حالك؟ الحمد لله. اورد علينا بعض الاخوه تسجيلا لشيخنا الشيخ الالباني، يعني اذكر انه قال فيه أن حلق المرأة أو إزالة الشعر الواقف من لحيتها بدعة أو حرام، فهل صح هذا عن شيخ الزني رحمه الله؟ لا أعلم. وما أعطوا هذا ولا؟ يعني إذا نبتت لزوجتك لحية، أنت نفسك، إذا نبتت لزوجتك لحية ونبت لها شارب، تبرم الشارب وتمد اللحية ولا تحلقهم؟ ما رأيك أنت؟ بالفطرة سيحلقها طبعا. خلاص، شكرا لك، هذا المطلوب، لأنه ابتعاد عن التشبه بالرجال. السلام عليكم. عليكم السلام. المقدمة الصلاة كانت مخطوطة من فاز الصلاة وفتحت الخطوطة، وكان عندنا عرف وقتها ثلاث نوايا من الناس كده، إن الموضوع اللي فتح الخطبة المعركة بتاخد الكبتة، فبالفعل ده حصل وقعدت فاز الصلاة ووالدت الله يرحمها توقفت، وهي كانت يعني هي اللي كانت واقعة على أخذ الذهب يعني. احنا دلوقتي سألنا وعرفنا ان المفروض ان هو ياخد الذهب يسترده لانه بيبقى جزء من المهر، وقلنا لاخت الكلام ده وهي رافضه ترجع له ذهب، وقال على والدتها الله يرحمها وزت او ممكن نعمل ايه؟ نكفر عن حاجه كده. يعني اختك خطبت وتركها الخاطب فاخذت الشبكه. نعم. والشبكه في مصر من الصداق. نصحتموها فابت ورفضت النصيحه. هكذا السؤال؟ والدتي بقى كانت موافقه على الموضوع ده بس هي توافقت معايا يعني. والدتك موافقه على اغتسال اختك للشبكه صح؟ يا الله يرحمها وتوب علينا وعليها. استسمحت الولد الخاطب ولا لا؟ لا ما استسمحوش. استسمحوا او قولوا له في ذمتنا وسنردها اليك ان شاء الله. شكرا لك. عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بعد اذنك يا شيخنا، هل يكبر الولد الاعصر على الاكل بيمينه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. كان ليه سؤال لسيادتك، انا ليا كان ابن 3 سنين فغرق فتوفى، فمصير الابناء المسلمين ايه بعد الموت؟ على الإجمال على خير إن شاء الله. راهم النبي عليه الصلاة والسلام حول إبراهيم عليه السلام. جزاك الله خير. حكم أغلبي. السلام عليكم. نعم الحبيب. أهلا شيخنا الفاضل. أهلا بك ومرحبا. الرحمة بك يا شيخنا الفاضل. يا مرحب بك ترحيب الغيث والمطر. تفضل. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. واحد قال لزوجته لزوجته من البيت تخوني طالب. أيوة. خرجت من البيت كفرت يمين لما علم من حال المصريين انهم يقصدون بذلك التهديد. بالضبط. هو يقول كنت في حالة غضب وانا ما قصدتش الطلاق. انا قلت لك كفرت يمين ليست بمحسوبة. شكرا أحمد ياسر. ارسل رقمك لعبد الرحمن شوف لك موضوعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله ربنا يبارك في عمرك يا رب. معلش يا شيخ عندي سؤال بسيط كده. سل في برامج يا شيخ على النت بتبيع بالتقسيط، هم متعاقدين مع كذا فرع اللي هم يبيعوا باسمهم بالتقسيط، بس هم مش اصحاب الفروع دي، وانا بقسط معاهم عن طريق البرنامج بتاعهم. هم يمتلكون البائع يمتلك السلع ولا يمتلكها؟ بس هم متعاقدين يا شيخ. مثلا يعني هنقول مثلا زي مثلا كذا سوق مثلا زي كارفور وحاجات زي كده، هم متعاقدين معاه ان هم انا ممكن اروح اشتري اسم الشركه، عايز اجيب غسالة، عايز اجيب ثلاجه، اروح اقول لهم مثلا انا هشتري الحاجه دي تبع شركه كذا، فانا باخدها منهم وبقسط مع الشركه. هم متعاقدين معاهم انما مش هم اصحاب المحال التجاريه دي. عفوا، يعني الشركه تسدد المال نيابه عنك؟ المفروض ان هي كده يعني. هم متعاقدين معاهم، معرفش بقى بس ايوه يعني. عفوا متعاقدين معاهم. يا الله متعاقدين معاهم بقى. يا اخي اصبر اصبر. الان في انت طرف مشتري وفي شركه طرف بائع. الشركه الوسيطه دي ما عملوها تدفع نيابه عنك وتاخذ المال مع زياده ولا بالضبط؟ هي متعاقده مع الاسواق دي، ان اي حد بيجي من عندنا بيدفعوله. هم بقى مالكين او مش مالكين؟ لا بيبيعوا ازاي يعني؟ ايه دخلها من الشركه؟ دورها ايه الوسيطه؟ ما دورها؟ اللي هي بتبيع بالتقسيط. يعني بتدفع نيابه عنك، تقسط لك وتدفع المال نيابه عنك وتاخذ منك بالتقسيط ولا ايه؟ في الاغلب هي كده. في الاغلب هي كده. وهي متعاقده مع المحال التجاريه دي، هي متعاقده معاهم. وعلى بهذه الطريقه لا يجوز هي حيله من حيل الربا. شكرا لك. كان يا عبد الرحمن السلام. ما حكم أكل لحوم ذبائح الكتاب حلال؟ طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذا علم أنها ذبحت زكيت، لكن إذا علم أنها ميتة أو وقيت لا يجوز. بارك الله فيكم.